أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا قالوا عليه قالوا يا اليوم يغفر الله لكم وهو

أنت ولي في الدنيا